وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، تلك الحلقات التي نهدف فيها إلى أن يخرجنا الله سبحانه وبحمده بآيات كتابه من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. ونحن اليوم على موعد مع رسالة جديدة من هذه الرسائل نتابعها سويا إن شاء الله. في الدنيا لو مثلا احنا نعرف بعض الناس اللي عندهم نظام محاسبي دقيق للغاية وعندهم إحاطة كاملة بكل ما يتعلق بالمؤسسة اللي هم بيديروها أو اللي هم قائمين عليها، تلاقي البعض مثلا يقول لك إيه، لا يا عم لا ما تقلقش، ده لو نص جنيه غايف مش عارف فين هيجيبوه، لأن هم عندهم نظام ما يضيعش نص جنيه. فواحد يقول لك أنا رأيي يتعامل مع البنك الفلاني أحسن. ليه؟ لأن أنت ما فيش حاجة اسمها تحط قرش وهيروح عليك، وفي نفس الوقت محدش يعرف ينصب عليك خالص ويضيع عليك قرش في المكان ده. فانت كل اللي انت بتعمله انت مش ضايع، وفي نفس الوقت ان محدش يقدر يعمل حاجة مش مظبوطة في المكان ده، فانت حاسس بأمان من ناحيتين. الناحية الاولى ان كل جنيه او كل نص جنيه انت بتحطه في المكان ده مش رايح، لان عندهم نظام محاسبي دقيق محكم شفاف للغاية، وكمان انت مش قلقان خالص من ان اي حاجة غلط انت نفسك ممكن تعملها مش هتتحسب، يعني كل حاجة هتتحسب سواء كانت ليك او عليك، هتتحسب على كل حاجة سواء كان ليك او عليك. وفي الدنيا احنا مساحة اطمئناننا للمؤسسات ومساحة اطمئناننا حتى للتعامل مع الافراد بناء على ان انا كل حاجة بعملها انا عارف ان اللي ليا مش هيضيع واللي عليا مش هيعدي، مفيش حاجة اسمها حد هيعدهولي ولا ما ياخدش باله منه أبدا. برضو بنبقى يعني شاعرين بالأمان أو حاسين بالأمان نوعا ما لما نحس إن إحنا مع حد عارف كل حاجة عن المنظومة اللي بيتعامل معاه. وبناء على كده بتجد بعضنا مثلا عنده ثقة في مؤسسات وعنده ثقة في أفراد وعنده ثقة في مشروعات، وممكن يحط فلوسه أو يبذل من جهده وهو مش قلقان. يعني مثلا اكيد انت مش هتتحمس تخش كليه، الكليه دي عارف ان السيستم اللي فيها مش عادل، يعني مثلا ده بيحصل، يعني بعضنا مثلا احيانا يفضل ان هو ياخد المعادله الفلانيه او الزماله الفلانيه او البورد الفلاني او ياخد الشهاده الفلانيه. ليه؟ يقول لك ما شاء الله جامعه تمام، انا يعني ما يفوتوش عليا نص درجه، وما فيش حاجه اسمها ان انا مثلا لو اخطات في الحاجه الفلانيه هيعدوها لي، لا ما فيش حاجه اسمها هيعدوها لي، كل حاجة محسوب وعارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة كويس جدا. ازاي بتطمئن؟ والنقطة اللي اهم ان انت لما بتتعامل مع المؤسسة دي لا انت بتبقى حريص انك تأدي اداء محترم يليق بالنظام المحكم اللي موجود في المؤسسة دي. يعني لو واحد راح يدرس في جامعة مثلا، الجامعة دي معدية بالفلوس وبالرشاوة والكلام ده كله، هو يقول لا انا مش هضيع جهدي وضيع وقتي وضيع فكري، لكن مثلا ممكن يدرس في جامعة محترمة، مثلا الجامعة دي مثلا زي جامعة هارفارد مثلا افضل جامعة في العالم، هي عايز يدرس يقول لك لا هناك النظام بص ما فيهوش كلام، مفيش حاجة اسمها نص درجة هتضيع عليا، وبرضو انا لو اخطأت نص خطأ مفيش حاجة اسمها حد هيعديه لي. طيب فلذلك لما بيدخل يدرس في المكان ده هو بيدرس بايه؟ باجتهاد، وبيبذل الذي ينبغي ان يبذل، ومطمئن جدا ان هو مجهوده مش رايح، وبيبقى حريص جدا انه ما يخطئش اي خطأ لان كده كده متسجل عليه وبرضه ما هيضيعش. فده بيفرق جدا في أدائه، إن بيكون حريص إن أدائه يكون أداء جيد، لأن الموضوع مش هزل، الموضوع جد وتمام الجد. الكلام ده موجود في واقعنا وموجود في دنيانا، وللأسف الشديد بعضنا ثقته في مؤسسات أو ثقته في أفراد، للأسف الشديد في أوقات كتيرة أكثر من ثقته في الله أو ثقته في الاختبار الذي وضعنا الله عز وجل فيه. للأسف الشديد بعض الناس عايز يخلي تعامله مع الله أو الاختبار اللي ربنا وضعنا فيه وكأنه بيمشي بالإيه؟ يعني عدي بالحب، مش مشكلة، يعني عادي ممكن تعمل حاجة خير، الله أعلم بقى هنلاقي لها ثواب ولا ملاقيش ثواب، محدش عارف الكلام ده هنلاقيه ولا منلاقيهوش، مش عارف هيحصل ولا ما يحصلش، وفي نفس الوقت بيعمل كتير من الأخطاء والسيئات وكأن الموضوع إيه؟ عم عادي وهتعدي، وكأن محدش هياخد باله، وكأن الموضوع مفيش مشكلة، وكأن محدش عارف حاجة في أي حاجة والموضوع معدي كده. للأسف الشديد بعض الناس لسان حالهم كده وعايشين بالمنطق ده، فتجد مثلا في فرص حسنات كتير قوي تعدي عليه، هو يقول لك ايه يا عم لا عادي مش مشكلة عديها، وتلاقي للأسف الشديد يواقع سيئات أو يواقع مناكير ويقول لك يا عم دي صغيرة محدش ياخد باله منها وهتعدي ومفيش مشكلة، وكأنه بيتعامل مع رب ما يعلمش، ما بيحاسبش، هو مش مدرك قد ايه ربنا عليم، مش مدرك قد ايه ربنا حسيب. تمام. رسالة الفجر اللي معانا النهارده ان شاء الله بتناقش المشكلة دي وبتناقش الظاهرة دي في حياتنا. تعال نشوف مع بعض ربنا بيقول لنا ايه عن الكلام ده علشان فعلا نحل الاشكالية دي، لان الاشكالية دي تسببت في مشكلة حقيقية، ان احنا اصبحنا النهارده ما عندناش حرص على كتير من الحسنات، وبعض الناس حتى مش متحمس انه يعمل حسنات كتير لانه باصص تحت رجليه ومش واخد باله ان هو بيدخر لنفسه وان الكلام ده مش رايح، وفي نفس الوقت كتير مننا مبقاش بيتورع عن كتير من السيئات، يقول لك ده عاديه مش مشكله وهتعدي، وكانه مش هيجدها في صحيفته مش هيحاسب عليه، ومش مدرك برضو ان هو يعني ان ربنا يعلم كل حاجه للدرجه دي، يعني يعلم دي ويعلم دي ويعلم دي. ففرق جدا جدا جدا في طبيعة سلوكنا إلى الله في الدنيا، فأصبح السلوك بالشكل ده إن الناس فعلا مش واخد الأمر إيه كما ينبغي، مش مدركين فعلا أنه قول فصل وما هو بالهزل، مش مدركين دي، ولذلك لا يأخذوا الأمر بقوة، خذوا ما أتناكم بقوة، لا بجدية لا مش كده خالص. ممكن تجدوا على مستوى الدراسة مثلا بيدرس في جامعة جدية واهتمامه وكذا وكذا وكذا، مخلي باله من كل درجة، مش عايز يخسر أي حاجة، مخلي باله من كل تصرف ومن كل كلمة، لكن تجده في التعامل مع الله معدل الأمور كده وخلاص. طب ليه؟ صراحة في خلل. تعالوا نشوف الرسالة بتاعت النهاردة إن شاء الله تعالج الخلل ده، بل تجهز على الخلل ده. الله سبحانه وبحمده يقول فيما قصه علينا في سورة لقمان من حوار لقمان مع ابنه. سيدنا لقمان بيربي ابنه على معنى مهم جدا وبيأكد له على معنى مهم جدا، بيقول له ايه؟ يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والله الذي لا إله إلا هو، لو استقر في قلبي وقلبك الكلام ده، لو أثمر في قلبي وقلبك الكلام ده، مش ممكن ده يكون حلنا مع الله أبدا. شوف أنا بقولها، أنا بقولها لحضرتك، وأنا بقولها يعني بقولها لك فعلا، إنها لان انا متيقن في كده وانا عارف ان انت متيقن في كده، بس احنا فين مقتضى اليقين ده؟ يعني فين العمل، فين لوازم الكلام ده اصلا؟ شوف انت مدرك، بس فين يعني انها ان تكو يعني بص ان تكو في يعني ان تكو يعني لو يكون حتى ان تكو مثقال حبه من خردل. شوف حبه الخردل دي ايه؟ حاجة كده من أصغر الأشياء، يعني حاجة من أصغر الأشياء، مثقال حبة من خردل، مش حبة الخردل، أي حاجة مثقالها، مثقال حبة من خردل. طيب فتكن فين؟ في أي مكان في كون الله. فتكن في صخرة، في صخرة، جوه صخرة، جوه صخرة صلبة، يعني عذرا لو جبت مش عارف إيه عشان يشوفها ما تشافش. فتكن في صخرة أو في السماوات، أي مكان في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. لا يعجزه سبحانه وبحمده أن يأتي بها. ما فيش حاجة هتضيع عند ربنا من خير أو شر، يأتي بها الله سواء كانت من خير أو من شر، يأتي بها الله. بيدينا إيحاء بالعلم إن ربنا يعلمها رايحة فيه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وما يعزب عن ربك من مثقال، شوف إيه، مثقال ذرة، ما فيش حاجة تغيب عن ربنا خالص خالص. ربنا بيعرفك بعلمه، بيكلمك عن علمه. أي شوف مثقال حبة من خردل دي فين؟ فين؟ في السماوات، في الأرض، في صخرة، فتكون في صخرة، شوف دي في صخرة، في داخل تلك الصخرة الصلبة. أنت متخيل مثلا كده لما تشوف جبل ده، والجبل ده فيه صخور صخور صخور، وفي صخرة كده في إيه؟ في جذر الجبل ده، اللي المفروض إن الجزء اللي في باطن الأرض منه أكتر من الجزء اللي في ظهر الأرض، في هذه الصخرة في حاجة، في مثقال حبة من خردل يأتي بها الله. ربنا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. بيديك إيحاء بالقدرة، قدرة ربنا عز وجل يأتي بها الله بعزته، ما فيش حاجة ممتنعة عليه، بقوته بغلبته سبحانه وبحمده يأتي بها الله. قدرة الرب بيديك إيحاء قد إيه ربنا حسيب وقد إيه ربنا حفيظ، يحفظ على الناس أعمالهم سواء من خير أو من شر، يحفظ على الناس ما يخصهم من خير أو من شر، حسيب سبحانه وبحمده. بيديك إيحاء قد إيه الله سبحانه وتعالى حفيظ، قد إيه سبحانه وتعالى حسيب، قد إيه سبحانه وتعالى قدير، يقدر أنه يأتي بها. ما تعجزه العلم والقدرة. يأتي بها الله، يأتي بها الله. لما سبحان الله نفسك تقول لك مش عارف، يأتي بها الله، يأتي بها الله، تبقى حاضرة زي في قلبك دي، يأتي بها. أيوة يأتي بها، يأتي الله عز وجل بكل حسنة فعلتها وقد نسيتها لكنه ما نسيها، وتراها أمام عينك يوم القيامة. يأتي الله يعني أحصاه الله ونسوه، وما كان ربك نسيا. يأتي بها الله، أنت نسيتها بس إيه، يأتي بها الله واضحة قدام عينك، هتشوفها، هتشوف السيئة دي اللي ما رآها أحد وما علم بها أحد من الناس، لكن الله رآها، ولكن الله علمها، ولكن الله شهدها. يأتي بها الله، شوفها قدام عينك. يأتي بها الله، قد يأتي الله بها في الدنيا الحسنة اللي هي هناك دي، اللي محدش كان واخد باله منها ولا انتبه ليها ولا كذا، اللي انت عملتها يأتي بها الله. ازاي تبقى مدرك انك تتعامل مع رب كده، مع رب هذه اسماءه وصفاته، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. ودايما اسم الله اللطيف دايما بيجي في دماغنا معنى اللطف والرحمة، وده من معانيه، بس في معنى مهم هو معنى العلم، دقة العلم. لطيف يعلم ما لطف ودق وخفي من الأمور، إنه إن الله لطيف، يعني مهما دق الأمر ما فيش حاجة تعجزه سبحانه وبحمده. يعني إنه لطيف، إن الله لطيف، لطيف خبير. يا الله، يعني ربنا هيأتي بها، لا لأنه لطيف، يعني ما فيش حاجة خبير. الأمر ده مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة. شوف لطف ربك سبحانه وتعالى من ناحية العلم. دائما نقول اللطف ده توسع كمي، توسع أفقي في حاجة كبيرة صغيرة عند ربنا. مفيش حاجة اسمها كبير وصغير، كبير وصغير عندي وعندك. أنا عند ربنا خلاص يأتي بها الله، كبيرة صغيرة يأتي بها الله، ما تفرقش عند ربنا صغيرة ولا كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هي دي كبير وصغير عندي وعندك. ربنا ما عندوش صغير وكبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعرف قد ايه ربك لطيف، قد ايه ربك خبير، تعرف قد ايه ربك قدير لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، قد ايه ربك حسيب، قد ايه ربك حفيظ، تعرف قد ايه ربك عليم، تعرف علم ربنا. يا جماعه لو انا وانت فهمنا الكلام ده وعرفنا الكلام ده وادركناه فعلا وتيقنا فيه بعد ما فهمنا رساله ربنا لينا، احنا محتاجين نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله. فعلا يعني ابرز ما ينبغي علينا فعله، لا ان انت ايه، لا ما تضيعش حسنه، مش ما تضيعش حسنه، ما تتهاونش بسيئه، لا تحقر من المعروف شيء، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ستجده في صحيفتك، ستجده في الدنيا قبل الاخر. لا تستهن، يعني اياكم ومحقرات الذنوب، يعني ما تستهنش بدي، يعني ما تستهنش بمثقال الذره من خير او شر، لا تحتقر مثقال الذره من خير او شر. لما تشوف الكلام ده لا لا لا، ده انت بقى تبقى حريص، لا تعرف انك بتتعامل مع رب، لا يعني الموضوع محكم جدا ودقيق جدا، وتتعامل مع ربنا التعامل اللائق به سبحانه وبحمده، وتفهم ان الاختبار اللي انت وضعت فيه لا لازم تكون يعني على قدر المسؤوليه، وتاخذ الامر بقوه، وما تتهاونش وتضيع كده وتفرط ولا في دماغك، لا الموضوع مختلف. تدرك الكلام ده، لما نفهم الكلام ده يا جماعه بقى عايزين احنا نتدبره، يعني نتفكر في حالنا ونتفكر في مآلنا. ازاي انا وانت كم مره فعلا حسنات واعمال طيبه واعمال صالحه، للاسف الشديد كم مره انا وانت ممكن نكون فرطنا فيها ضيعناها واهملناها، وكم مره يبقى سيئات انتبهناش ليها وعديناها. قيم نفسك في ضوء الكلام ده، معلش الكلام ده انا وانت عارفينه، فين يعني مساحه يقيننا فيه؟ يعني معلش شوف كده، اعرض نفسك على الكلام ده، شوف فعلا انت يعني اللي بتعمل بمقتضى حقيقه. محتاجين نتفكر في المقال، والله يا جماعه نتفكر في المقال الحسن، ونشوف لو احنا فعلا الكلام ده احنا عاملنا بمقتضاه وعاملنا بلوازمه وانطلقنا منه هيبقى حالنا ايه. شوف انا وانت لما نيجي يوم القيامه ونشوف كده الانسان يرى صحيفته يوم القيامه، شوف المشهد ده ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وتشوف الكلام ده لما يكون في ميزانك. وللاسف الشديد برضه تلك السيئات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثال بإيه؟ بإنسان أراد أن يوقد نارا، فأتى هذا بيعود وهذا بيعود وهذا بيعود حتى أوقد نارا عظيمة. لما يعني شوف تفكر في المقال، تفكر في المقال ده ومقال ده، تفكر في المقال، وحتى بلاش يا سيدي استدعي المقال اللي بيحصل في الحاجات المشابهة في الدنيا، إن إنسان دخل دراسة محكمة كذا كذا كذا وأهمل، وإزاي هو في النهاية أهدر من عمره ووقته وجهده وفكره. الإنسان يوم القيامة يعني هيتحسر على كل فرصة ضيعها، على كل حسنة هيتمنى حسنة ينجو بها، هيندم على كل سيئة فرط فيها. ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها. فالمهم محتاجين نتفكر في الحال ونتفكر في المآل، محتاجين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة كده، الأمر يسير إن شاء الله. عايزين نتزكى بالأيدي، نتطهر ونتطور بها. الموضوع بسيط. بسيط إزاي؟ انت شوف حاجه فعلا انت كنت بتستهين بيها، حاجه انت كنت مش في دماغك. يعني بدايه محتاجين اصلاح عام كده، الانسان فعلا ياخذ الامر بقوه بجديه، خذوا ما اتيناكم بقوه. وكمان حاضرا انا محتاج حضرتك تنظر لحاجه من الحسنات كنت انت بتفرط فيها، او حاجه من السيئات كنت بتتهاون بيها، وعايزك تتطهر من السيئة دي وتتطور بالحسن، نضيف حسنات وحسنات وحسنات، وفعلا تعلم ان انت فيك لك رصيد مرصود عند الله سبحانه وبحمده، وتعرف ان انت الكلمة اللي هتقولها النهاردة وتعرف ما تنساش ابدا، يأتي بها الله. ما تنساش ان ربنا يأتي بها، اوعى تتخيل ان يأتي بها الله يعني ممكن ما يأتيش، لا ستأتي. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. بالنسبة لك أنت صغيرة وكبيرة، عند ربنا ما فيش صغير وكبير، كله بالنسبة لعلم الله لقدرة الله واحد. أنت تتخيل أن الصغير ده هيعدي ما هيعديش. ووجدوا ما عملوا حاضرة حاضرة حاضرة يأتي بها الله ولا يظلم ربك أحدا. هتجد الكلام ده، اعرف أنك مش هتظلم ولا هتظلم، ما تقدرش تظلم حد لان فيها رب حسيب حفيظ، ولا تظلم، محدش يقدر يظلمك، فتقبل على طاعه الله باطمئنان. فابدا يعني اعمل حسنات، ضيف حسنات، ما تضيعش حاجه، استعد للحساب، استعد للحساب، حاسب نفسك النهارده قبل ما تتحاسب بكره، لان ده حاصل، ده حقيقي، لازم يكون عندك يقين في كده. احنا عايزين نستعين يعني ببعض الأدعية ويعني بعض الأفكار اللي جت في الأوراد، على إن ربنا عز وجل يعيننا على الأمر ده، يقولنا على إن احنا نفعل أمثال هذه الأشياء ونحرص على أمثال هذه الطاعات. الحقيقة الأدعية في هذا الباب كثيرة جدا جدا جدا، لكن مثلا أنا عايز أذكركم بحاجة في الفاتحة. احنا في الفاتحة بنقول مالك يوم الدين، ربنا الواحد هو الذي يملك يوم الدين، ومعاني يوم الدين هو يوم القيامة، وسمي يوم الدين عشان هو يوم الجزاء. الجزاء، كل واحد هيجازى، يعني ستجد الحسنات. وانت بتقول مالك يوم الدين، افتكر الكلام ده، افتكر ان في حساب وفي جزاء، وان كل امر يعني كل ما عمل سيأتي به الله، وجدوا ما عملوا حاضرا. تذكر الكلام ده، يأتي بها الله، وتذكر قدرة الله وأنه مالك يوم الدين. ولذلك بعدها على طول تطلب من ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. استعين بده إن شاء الله على أن ربنا عز وجل يعينك بإذن الله أن أنت تعمل بمقتضى الكلام ده. باختصار يا جماعة، لو احنا عملنا بمقتضى الكلام ده، لو فهمناه فعلا وتدبرناه وعملنا بمقتضاه، يرجى ان شاء الله ان احنا نكون من اهل الايه دي، من الدرجه الثالثه، يعني اللي احنا بنوصفهم بانهم تمره. لو اردنا ان احنا نكون من اهلها بالدرجه الثانيه، علينا ان احنا نحفظها ونجودها جيدا بالاضافه للي مر. لو اردنا نكون من اهلها بالدرجه الاولى بالاضافه للي مر، نعلم معانيها ومبانيها لغيرنا. ولو استقر في قلوبنا اليقين ده وعملنا بمقتضى اليقين ده ولوازمه والحاجات دي، اكيد الامور هتختلف خالص معانا ان شاء الله رب العالمين. وفعلا يعني نكون دخلنا في قول الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى، والى لقاء اخر ورساله جديده من رسائل الفجر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.